أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أحسنت. الله فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. أحسن شيخ ما شاء الله أحسن. وكم أهلكنا قبلهم من قرن منها الله يفتح عليك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد. الله الله الله الله هل من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله ما شاء الله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمعهم ركزا أجمنت أجمنت ما شاء الله الله أجمنت أجمنت ما شاء الله أحسنت وأجمنت الله الله ما شاء الله بسم الله الله الله اللهم زد فزد سنت سنت يا سيدي ما شاء الله إلا تذكرة لمن Thank you.

نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى أحسنت واجبت الله الله وأنا اخترتك فاستمع لما فلما أتاها نودي يا موسى الله الله الله ما شاء الله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني الله الله الله وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي الله الله الله عجيب قال هي عصاي أتوكأ قال خذها

وألقيت